يقول السلام عليكم ورحمة الله، أنا معتمر وأريد أن أعمل عمرة لأبي. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز بعد أداء عمرتي أن أعمل عمرة لأبي من التنعيم أو أرجع إلى الميقات من أبيار عالي وشكرا؟ هذه المسألة للعلماء فيها قولان. قول أن العمرة من التنعيم لا غبار عليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الرحمن بن أبي بكر بأخته عائشة وجاءت بعمرة من التنعيم بعد الحج ولم يقل لها هذا خاص بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل ذلك على جواز العمرة من التنعيم لمن بمكة، لأنه لم يقل لها يا عائشة أو يا أهل الحجيج هذا خاص بك. ولكن كثيرا من العلماء قالوا إن العمرة أساسها الطواف، وأن السعي لا نافلة فيه، السعي لا يكون إلا واجبا، ما في تطوع بالسعي، وما دام أغلب العمرة هو الطواف والسعي لا نافلة فيه وأنت داخل الحرم، فكونك تذهب إلى الحل وتأتي بعمرة هذا لم تلبي إلا قليلا، ولم تلبس الحرام إلا قليلا، ولم تشعث ولم تتعب ولم يكون معك نوع من التعب في العمرة، إذن هذه كأنها لا تعتبر عمرة لأنك أنت في البلد كأنك، فبدل من أن تذهب إلى التنعيم اشتغل بالطواف. إذن بدل من أن تذهب للتنعيم تأتي بطوافين، ثلاثة أطواف، سبعة أطواف، اللي هي سبعة في سبعة كم؟ 49 شوط تمر بالكعبة. إذن هذا أفضل من أن تذهب. إذن من العلماء من قال الطواف العمرة لأهل مكة أفضل منها الطواف، أفضل. ومنهم من قال لا، الطواف وإتيان بالعمرة ذلك جائز وفيه أيضا فضل، والخلاف هل هذا أفضل أو أفضل. أما جواز العمرة من التنعيم فالذي يظهر من النصوص أنه تجاوز القنطرة، فالذين يقولون لا تعمل عمرة من التنعيم محجوجون بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة مع أخيها ولم يقل لها هذا خاص بك. فإذا قال المعترض إن الصحابة حريصون على إيش؟ على الخير وعلى الأجر، وكانوا 110,000، فلم يعلم أن أحدا منهم أتى بعمرة من التنعيم إلا عائشة، ولو كان ذلك فاضلا لعمله الصحابة، قلنا إننا نحن نقول إن القضية لو لم تكن يعني جائزة ولا شيء فيها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن يذهب بأخته ولا قال لها هذا خاص بك، فلو لم يقل هذا خاص بك لدل ذلك على الجواز. أما عدم فعل الصحابة فكأنهم رأوا أن العمرة من التنعيم أفضل منها العمرة من إيش؟ من المواقيت، أو أن يكون إنسان نشأ سفر لعمرة جديدة كما قال جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، قال العلماء هو أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك. ولذلك هذا اختيار الأئمة الأربعة، أن الإنسان إذا سافر للعمرة سفرا مستقلا وسافر للحج سفرا مستقلا أن الأفضل له الإفراد، هذا مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومذهب الإمام مالك ومذهب أبي حنيفة، أنه إذا سافر لكل واحد منهما سفرا مستقلا أن الأفضل ماذا؟ الإفراد. أما الذي يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج أفضل له التمتع حتى يذبح لأهل مكة، أما الذي يسوق الهدي فالأفضل له القران. إذن كل واحد من هذه الأنساك فاضل باعتبار آخر، والأمر في هذا سهل والحمد لله، فمن اعتمر من التنعيم لا غبار عليه، ومن بقي في الحرم يطوف بالبيت ولم يعتمر لا غبار عليه، والكل صحيح. فمن اختار هذا لا يلوم على الثاني، ومن اختار هذا لا يلوم على الثاني، والدين يسر، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء. فلا تضيقوا واسعا، هذا مباح وهذا مباح، وهذا فضيل وهذا فضيل، والكل فيه خير. فلا تضيقوا واسعا. ومن أراد أن ينكر على المخالف فليعرف أدلته قبل أن ينكر عليه. والذي يريد أن ينكر أقول له حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. لا تنكر على مخالفك إلا بعد أن تعلم أدلته. فجهل أدلة المخالف سبب في النفور منه ومن أقواله. فإذا عرفت أدلته عند ذلك ترد عليه بعلم أو تقبل قوله. ومن جهل شيئا عاده، النفوس إذا جهلت شيئا عادته. فلذلك طالب العلم يتريث في الإنكار حتى يعلم أدلة المخالف. والجنة أبوابها كم؟ 8. ليش ما جعل للجنة باب واحد؟ 8 أبواب. والحق يتعدد، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. قال له أصبت السنة، وقال للثاني لك أجرك مرتين. والقروء، ما هي القروء؟ الذي قال القروء الحيض هل أخطأ؟ الذي قال القروء الأطهار هل أخطأ؟ هذا يدل عليه الكتاب والسنة واللغة، وهذا يدل عليه الكتاب والسنة واللغة. إذا لا نضيق واسع، الشريعة جعلت متسعة. الصلاة كم خلاف في الصلاة؟ كم خلاف في الصوم؟ كم خلاف في الحج؟ كم خلاف في الزكاة؟ الصحابة ليلة الإسراء، بن عباس وعائشة في رؤية الله اختلفوا، ما قال لها انت ضال ولا انت ضال، نور إني أرى أو نور أنا أرى، لو كشفت سبحات وجيل لاحترق من انتهى إليه بصره. اختلفوا في رؤية الله ليلة الإسراء ولم يعب بعضهم على بعض. إذن يا جماعة ينبغي للمسلمين أن يجعلوا نصب عينيهم النصوص، الكتاب والسنة. فإذا كانت المسألة فيها نص ينبغي أن نأخذ النص ونترك آراء الناس، وإذا كانت مسألة لا يوجد فيها نص فلا نضيق واسع، كل واحد ما أداه إليه اجتهاد يعمل به. ومالك بن أنس إمام دار الهجرة قال له أبو جعفر المنصور أنا أريد أن أرغم الناس على أن يعملوا بالموطأ، لأنه كان صديقا له. قالوا لا تضيق واسعا على المسلمين. صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار وكل واحد منهم عنده علم ليس عند مالك، فاترك الناس يعملون بما فهموا من دين الله وما وصل إليهم، لا تضيق على الناس. وما رضيه أن يرغم الناس على الموطأ. لو كان الآن واحد غير منصف وقيل له أنت ألفت كتاب نريد أن نرغم على الناس عليه، قل جزاكم الله خير، فرصة. مالك يقول لا تضيق على الناس. إذن ونتعود على إذا أردنا أن ننكر على المخالف نقول له ما دليلك؟ إذا قال دليل قل له جزاك الله خير، هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث موضوع. إذن تعال معي خلاص، إذا قلت له هذا الحديث موضوع أو هذه الآية منسوخة خلاص، إذن ما عندك دليل. إذا كنت لا دليل عندك ولا دليل عنده، ما لباءك تجر وبائي لا تجر. إذا كان كل اجتهاد الأمر سهل، إذا كان هذا يحتمل نص وهذا يحتمل نص وكل من النصين صحيح الأمر سهل. ولذلك قال له رميت قبل إيش؟ النحلق. قال له حلقت قبل أن أنحق. أفعل ولا حرج، أفعل ولا حرج. فالدين يسر، ولكن الدين ما ثبت. ما معنى الآية في سورة يوسف قوله تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين، لفي ذهاب عن الحقيقة، لفي ذهاب عن فهم الحقيقة حيث يختار واحدا عن عشرة. هذا ذهاب عن الواقع وعن الحقيقة. نعم، لو شرحت لنا ستة أمور تقوم بها الحياة، هذه الجواهر الستة: الدين والنفس والنسب والعرض والمال والعقل. فالدين من بدل دينه فاقتلوه، والعقل يجب أن يصان، ومن غير عقله بشرب الخمر يجلد ويفسق ولا تقبل شهادته حتى يتوب. ويحرم على الإنسان أن يضيع عقل الإنسان، ومن ضرب إنسان وذهب عقله يلزمه الفقهاء والشريعة بالدية كاملة. والعرض يحرم على الإنسان أن يعرض عرضه لأن ينال منه. ويحرم على الناس أعراض الناس: إن دماءكم وأعراضكم، وفي رواية أبشاركم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. هذا يوم حجة الوداع قال هذا، أي يوم هذا؟ فالعرض يحرم. والنسب يحرم أن الإنسان ينتسب لغير مواليه، فمن انتسب لغير أبيه وهو يعلم فالنار أولى به. لا يجوز للإنسان أن ينسب نفسه لغير أصله، لأن هذه الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فيجب على كل واحد ينتسب لأصله، ولا يروح ويجعل نسبه غير نسبه، لا يجوز. من انتسب لغير مواليه وهو يعلم فالنار أولى به، لا يجوز. والأحاديث صحيحة وكثيرة في هذا الجانب. ثم المال، حرم التعرض على المال، وجعل من تعرض عليه بصفة معينة بطريق معينة تقطع اليد، فقال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا قال العلماء: أي أمة لا تقوم إلا بالحفاظ على الجواهر الستة: الدين والنفس والنسب والعرض والمال والعقل. فإذا لم يؤ هذه الجواهر التي تقوم بها الأمم، فإذا اختلت اختلت الحياة. أما الضروريات والحاجيات والتحسينيات فهذه أيضا لازم منها، لكن قد تقوم الحياة بدون بعضها، كالمبادلات والتجارة والبيع والرهون والجعالة، وكتحسين الطرق وتوسيعها ورصفها والجري على مكارم الأخلاق. هذه مكملات، وهي أيضا كل منها قد يكون ضروري بالنسبة إلى أمور أخرى. قال: لو اقترضت لصديق لي مبلغ من المال، هل لا بد من كتابة ذلك والإشهاد عليه؟ لا، ما هو لازم، لكن الأولى تعمل. ولا تسأموا أن تكتبوه، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا. يا سلام، والله قمة هذا الدين. يقول: مصاب بزكامة عافانا الله وإياه والتهاب بالجيوب الأنفية، فهل تؤثر النخامة عند رجوعها من الفم على الصائم؟ وهل يمكن استخدام استنشاق أم الأولى أنك تأخذ مناديل، وتكون إذا جاءك شيء من هذه المادة تدفله ولا تبلعه تعمدا؟ نعم، وإن كان فيه بخاخ أو فيه علاج لا يصل إلى المعدة وتسأل الطبيب عنه، فيمكن أن تستعمله بعد استشارة طبيب فاهم، يعني مسلم يفهم الأحكام. نعم، وإن كان يضرك الصوم حتى، وإذا صمت يزيد عليك هذا، يمكن تفطر، تأتي للطبيب وتفطر. قال مالك: لولا أنا أعرف ورع ربيعة لقلت إنه يفطر وهو صحيح. كان ربيعة إذا ألمه إصبعه يقول: أتوا بالطعام ويأكل، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا، قال: هذا مرض، أنا إصبعي يؤلمني، جيبوا الأكل ويأكل. لأنه أخذ بالرخصة ويأخذ ببداية اللفظ. كما أن الشافعي قال: ثلاثة شعرات تكفي في الحلق. قال: محلقين رؤوسكم؟ قال: من حلق ثلاثة شعرات هذا مقصر، يكفي يجزي. مالك قال: لازم من كل الرأس. فمن العلماء من يأخذ ببداية اللفظ، ومنهم من يأخذ بنهايته، ومنهم من يأخذ بالوسط. ولذلك الراحمون يرحمهم الرحمن. يقول أريد تفسير الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يخشى يخاف، والله المعبود بالحق، والعلماء بما عند الله للمتقين وما عند الله للمجرمين. فإذا عرف العبد ما عند الله لمن اتقى وما عند الله لمن انحرف خاف الله واستقام. ولذلك نبينا قال: والله إني أخشاكم لله وأعلمكم به. وكان يسمع له أزيز كأزيز المرجل ويبكي، وجد آخر الليل يبكي بمفرده. فلذلك كل ما كثر علم الإنسان كل ما قوي خوفه من الله وكثرت خشيته. أيوة، يعني هذا تقديم المفعول لأنه هو المهم، والكلام مصب للخشية إليه. ولذلك العرب تقدم المهم لأنه قد يسأل عن الجار والمجرور، وقد يسأل عن إيش؟ عن الظرف. تقول له يوم الجمعة أو في المسجد حصل، يكون القضية يفهمها ولكن لا يعرف المكان اللي حصلت فيه. فأنت تقدم له الشيء الذي يريده في المسجد أو يوم الجمعة حصل كذا وكذا. لذلك قال: إنما يخشى الله. يقول: حججت في سنة من السنوات ويوم العاشر قمت بكل الأعمال عدا طواف الإفاضة. وقال لي بعض الناس: إن طالما أني على سفر بعد المناسك مباشرة فيمكن علي طواف الإفاضة مع طواف الوداع، بحيث يكون طوافا واحدا، ولم أسع مع العلم بأني كنت مفردا بالحج، فما العمل وجزاكم الله خير. هذا خلاف الأولاء، لكنه يجوز، يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ويجعله آخر أعمال الحج ويطوف ويمشي، لكن هذا خلاف السنة وينقص الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم الحج الأكبر وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فالمسلم لا يترك الأفضل لأجل الراحة، أما إذا فعله فهو جائز. يقول: له زوجة صالحة وتصلي ويريد ومريضة ويريد أن يعمل عنها عمرة، فهل يصح؟ نعم يصح، لكنها لا تجزي عن عمرة لمن قال إنها واجبة. فلو أنت اعتمرت ودعوت لها هذا أولى، لأن الحي الحج عنه أو العمرة لا يرفع عنه اللازم، ولكن قد ينال الأجر. يقول: والدته كانت من نساء الزمن الماضي وكانت لا تصلي وماتت، هل يصح أن يعمل لها عمرة؟ هذا ينبني هل ترك الصلاة كفر أو غير كفر. فالذي يقول إن ترك الصلاة تكاسلا غير كفر، تعمل تدعو لأمك وتعمل عنها عمرة. والذي يقول إن ترك الصلاة تعمد كفر، الكافر لا يصلى عنه. ولذلك الجمهور على أن ترك الصلاة تكاسلا ليس بكفر. والرواية التي عليها الفتوى في مذهب الإمام أحمد يقول: ترك الصلاة عمدا تكاسلا كفر، ويستدل بقوله: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة. من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، والمجازات لا تؤكد. فلو كان هذا كفر دون كفر لما أكد. إذا كانت مسلمة تحج عنها وتستغفر لها وتتصدق عنها وتدعو لها، ما الحكم في المسعى الجديد؟ لا غبار عليه إن شاء الله، ما يضر إن شاء الله، أنه في محل المسعى إن شاء الله كما نفهم. ما حكم التطيب والسواك ومعجون الأسنان أثناء الصوم في نهاية رمضان؟ الأولى أنك تستاك بعود في رمضان في النهار، وتترك الطيب والمعجون إلى الليل، تترك المعجون والطيب إلى الليل، وبالأخص إذا كنت شابا. أيوة، وتستعمل السواك في أي وقت من النهار. ما حكم من يمرون أمام الناس وهم يصلون؟ أثموا إذا وجدوا طريقا. الذي يمر بين المصلي وله طريق آثم، وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض في طريق الناس. هذا السؤال يتكرر كثير، هل تجوز العمرة أن تكون عن شخص حي بعد أن يأتمر عن نفسه؟ هذا يجوز، لكن الأولى أن الحي لا يعتمر عنه، تدعو له وتعتمر عن نفسك أو عن أقربائك الذين ماتوا. هل يجوز الصيام تطوعا حتى آخر يوم من شعبان؟ نعم، إذا كان للصائم صوم يصومه فيجوز أن يصومه حتى يوم الشك إلى يوم يأتي رمضان. إنسان عنده صوم يصوم كل 3 أيام وبعدين جاءته أسفار، أو كان يصوم صوم وانشغل عنه ويريد أن يأتي رمضان حتى ينهي الصوم، له أن يواصل رمضان لا غبار عليه حتى يهل الهلال، لكن لا يصام يوم الشك عند الجمهور لأجل أنه رمضان نهى عن صوم يوم الشك. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذا اقدروا له يبينها فأكملوا عدة شعبان 30. وبعض الصحابة وبعض التابعين قالوا يجوز صيام يوم الشك إذا كان فيه قتر وفيه غيب، حتى عند بعضهم ويجزي من رمضان، ولكن الجمهور يقول لا يجزي من رمضان، فلا بد أن تقضيه ولو كان من رمضان، لأنك صمت وأنت لا تدري أنه من رمضان، والنية لا بد أن تكون محققة، والنية هنا لم تتحقق، وإنما الأعمال بالنيات. فالتحقيق أن صوم يوم الشك لا يصام، يصام من رمضان أو يترك، إلا إذا كان إنسان له صوم يصومه فيصومه أنه من شعبان فلا يضر، إذا كان صوم يصومه. هل صحيح أنه لا تجوز الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر غير الركعتين، وهل هذا في الصلوات الأخرى مثل العصر والمغرب؟ لا، قيام الليل ينتهي بعد الأذان، وبعد الأذان فيها رغيبة ركعتين يخفف فيهما وهما مؤكدتان لا يتركان في سفر ولا في غيره، هذا هو السنة. أما من أراد أن يصلي صلاة غير سنة، أو توضأ وأراد أن يصلي، أو أن يصلي أو دخل المسجد وأحب أن يصلي يصلي، لكن يعرف أن هذا ما هو سنة خلاف السنة، لكن ما هو حرام. الزكاة هي في الذهب 20 دينار، وفي الفضة 200 درهم، الذي أقل من هذا لا يجب فيه الزكاة. فيمكن أن تمر بالصرافين ويدلوك على هذا، لأن الله يقول اسألوا أهل الذكر، وهؤلاء هم اللي يعرفون هذه المقادير، تذهب إليهم وتأخذ منهم القدر المعين، وتعرف ما عندك من العمر وتقدره وتدفع زكاته. نعم. وهل الأحسن نعطي الأقرباء أو الفقراء؟ الأحسن أن تعطي الأقرباء الفقراء، أن تعطي زكاتك للفقراء من أقربائك صدقة وصلة رحم، فإن كان أقرباؤك أغنياء أعطيها للفقراء من غير الأقرباء. قلت إن قلتم حفظكم الله إن الأعراف إن لم تخالف الشرع فالأخذ بها طيب، فما بال القاعدة الشرعية المعروف عرفا كالمشروع شرعا؟ العرف إذا لم يخالف الشرع طيب، ولذلك القاضي يجب عليه أن يعرف عرف البلد الذي يقضي فيه، لا بد أن يأخذ القاضي تمرين على الأعراف، أعراف البلد وأشياءها، حتى لا يقضي بأشياء تكون، فالعرف لا يضر إذا كان معروف. ولذلك قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، أي بالمعروف من الشريعة، المعروف السهل. نعم، صاحب هذه الأسئلة لو يمرني نجلس مع بعض لأنه يسأل أسئلة كثيرة. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.